حديث 1588 عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس. أمل سر آبك يبون آنجينا في جهة عالم تشوي عالم فتويد ردبوري جهة هندي بي. وكان يمر بنا الركبان بيشت سيار اتبرم ردبوري فنسألهم ما بصيار جتكر ما للناس ما للناس عالم خيرة شلي قومية ما هذا الرجل أبتز الله مدرك فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا جد بيجت عالم تقوت ما أثمر بها أفضل مها أدبيجت خذي هنا أرتي وحي أبو إنا يخار أنجي دابيج خذي فلان تشتي وحي أبو إنا يخار باشيك شراوي لو في جوية أخفتنا بيجن أو أخفتنا وانش بغنبري قولي صلى الله عليه وسلم وكنت أحفظ ذلك الكلام بيجن أف أخفتنا وان تقود من بخوش باردكر وقت تقود أبي ظلمي بحسي محمد صلى الله عليه وسلم يهوغوت يا ويهوغوت يا من أف أخفتناها بخوش باردكر وكأنما يقر في صدري بحاجكو أف أخفتناها اتكتت سنجي من دا وجهي خوتي دادكر وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح عربوجك خو الفتح دير كومكه ببتن كفت الدست بصرمان دا وانا بخودان ابو هنجش نيكا دي بصرمان بن فيقولون ادقوتن اتركوه وقومه اش محمدي وقريشيا بجرن فإنه إن ظهر عليهم هكر محمد شيوان فهو نبي صادق أو في غنبرك رازبويا فلما كانت وقعة أهل الفتح واختبوا يا فتح مكة بادر كل قوم بإسلامه هر قومك هابة زيكا لازل إسلامة يكير وزيكا تشون بصرمان بهم وبدر قومي أبي قومي بإسلامهم وباب من تبري قومي من راكر بإسلام أخو أو زيكا تشون بصرمان بهم تشونك تغنبري عليه الصلاة والسلام فلما قدم واختي باب من هاتي با قال قوت قومي أخو جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا أبخو ديكما أزيش نك تغنبري خدي هاتي صلى الله عليه وسلم وبدرس دهي پیغمبر خدي فقال يا قوتي صلوا صلاة كذا في حين كذا فلان نفجل فلان دامت كان وصلوا صلاة كذا في حين كذا وفلان نفجل فلان وقتي بكن فإذا حضرت الصلاة هكر بو وقتي نفجي فليؤذن أحدكم ايك شواب لبانجدت هل ايك هبت وليأمكم أكثركم قرآنا يشو همية بتر قرآن جبر بلا أوبت إمامي وان معنوى إمامتي بخير ترش مؤذنية جبال هندي بو مؤذنية پیغمبري صلى الله عليه وسلم نقود بيت أوبتن يشهمية بتر قرآن جبال بس بو إمامتي قود بلا أوبتن يشهمية بتر قرآن جبال فنظروا بيجتن قومي من جس حكري كان كي قرآن بتر جبال دبت إمام فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني جل بيجتن كسكش من بتر قرآن جبال نابو جبالش من أف قرآنها هو صجبال كربو لما كنت أتلقى من الركبان شنكو أز شوما نك سيارة أو تهاتنش نك تغنبري صلابة خد الإبن من قوة خد دوان ومن بخو جيد جير فقدموني بين أيديهم بجربيشتن قوم من أذكر ما إمام يخو وأنا ابن ست أو سبع سنين وعمر من آن شش صالبون آن جي حفت صالبون وكانت علي بردة بيشتن بردهك البر من بنوعك الجلكا كنت إذا سجدت وقت أس أتشوم سجدي تقلصت عني دوتيك شتن دعورة من ديار بك فقالت امرأة من الحي جاجنككي أشويجهي قوتوان ألا تغطون عن نس تقارئكم باش أجبر جهين دبرا قارئ خو خاندبايا خو إمام خو بشتاوي نانخيب نابشيرن جلككي بناكرن فاشتروا جد بيجتن هندك جلك كرين فقطعوا لي قميصا بجداشك كراسك بومن كركر فما فرحت بشيء كيف مبتشتش تانهات يا فرحي بذلك القميص وكي كيف من ابوي كراسي ابوي دجداشي هاتي.